لا الشبه جملة ضعيفة، فلازم تتعلق بحاجة يا موجودة يا محذوفة. طبعا هنا عليه متعلق بالفعل ايه؟ صلى. تمام. وجملة صلى الله عليه، جملة صلى الله عليه، ما تكمل يا أستاذ. لا ما هي الجملة خلصت خلاص، لا محل لها من الإعراب، جملة معترضة أو جملة اعتراضية. وسلم اللي هو حرف عطف مبني، لا محل من الإعراب، مبني عليه انطق و على الفتح. صح. سلم ده فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة. وجملة سلم معطوفة على جملة صلى، يبقى الجملة دي برضو لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على اللي فات، لأن المعطوف بياخد إعراب اللي قبله. أربع حاجات من التوابع واسمهم توابع للي قبلهم أهو: نعت وتوكيد عطف وبدل، أربعة. نعت توكيد عطف بدل، نعت توكيد عطف بدل. فالعطف هنا المعطوف ياخد اعراب المعطوف عليه اللي قبله. طب الجمله اللي قبلها ملهاش اعراب اصلا، لا محل، هيبقى دي ملهاش محل. ناخد نفس الحكم بالظبط. طيب خلاص الجمله الاعتراضيه خلصت، صلى الله عليه وسلم عن، عن ده حرف ايه؟ اقول له يا استاذ بقى ما تشكش في قدراتنا النحويه للدرجه دي، يعني عارفين انه حرف جر يعني. طيب يا سيدي حرف جر ماله؟ مبني لا محل لا من الاعراب. قول لي مبني على السكون، يبقى ممتاز، بدأت تعرف القاعدة اهو حسب منطق. عن أحب، أحب ده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ليه؟ طلع له الجملة كده يا أستاذ طارق بعد إذنك، معلش أنا بتعبك. ها هتقول لي أحب الناس، قول لي ما أنت فكرتنا بقى بالممنوع من الصرف، ما هو أحب ده أفعل التفضيل. تمام. وافعل التفضيل دي ممنوع من الصرف، يبقى احب؟ اقول لك لا، احنا قلنا الممنوع من الصرف لو كان معرف او مضاف يتجرب الكسره، قلت لك لو مش معرف ولا مضاف هنا يتجرب الفتحه، لكن ده بعد منه مضاف اليه زي ما انت شايف كلمه الناس، يبقى هنا يتجرب الايه؟ يتجرب بالكسره عادي جدا. يبقى احب اسم مجرور وعلامه جر الكسره، الناس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فأجاب، فأجاب، مش ملاحظ السرعة؟ الفاء للترتيب والسرعة، وفاء الترتيب والسرعة تبقى فاء العطف، يبقى الفاء حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب ولا عطف. طب عطفت إيه؟ عطفت جملة أجابة على جملة سئلة. طب وجملة سئلة ملهاش محل من الإعراب لأنها ابتدائية، يبقى دي الجملة رقم ثلاثة في اللي ملهمش محل. سئل ابتدائية في أول الكلام، طب ملهاش محل ليه؟ لأن مفيش حاجة قبلها أصلا، أول حاجة بدأنا بيها. طب لما أعطف جملة عليها تبقى برضه ملهاش محل من الإعراب. يبقى أجاب ده فعل إيه؟ فعل ماضي. انطق. ها أجاب فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب الفعل ده مبني للمعلوم ولا مبني المجهول؟ قل لي أجاب ما هو لو مبني المعلوم هيبدأ بضمة، تبقى أجيبة. لا لا، يبقى ده مبني المعلوم، يبقى نجيب فاعل. مين اللي أجاب؟ المفروض رسول. طب موجودة؟ لا، ما دام مش موجودة يبقى الفاعل ضمير مستتر، تقديره تقديره حسب الجملة. الفاعل ضمير مستتر تقديره حسب الجملة، أجاب هو عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب يبقى أجاب الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عائشة، ايه بقى الكلمة دي نعربها ايه؟ اجاب يا جماعة زي قال، اجاب زي قال بالظبط. يعني لو انا قلت قال عائشة او اجاب على اعتبار ان سئل عائشة، تمام، فتبقى كلمة عائشة الاجابة. احنا هنا يا جماعة جايبين ايه؟ جايبين إجابة مختصرة زي ما بيسموها في الإنجليزي شورت أنسر، أستاذنا أستاذ باسم بكرة إن شاء الله، إجابة مختصرة. لكن لو أنا حبيت أجاوب إجابة كاملة، قال عائشة أحب الناس إلى قلبي. عائشة أحب الناس إلى قلبي، وهي دي مكانتها الحقيقية، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا أرواحنا فداءها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة، يبقى كلمة عائشة دي إجابة مختصرة. قصد حضرتك إن عائشة دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وإن الخبر محذوف يا طلاب تالتة ثانوي عندك السنة دي، وإن الخبر محذوف تقديره أحب، والخبر مفهوم من معنى الكلام فعشان كده مش محتاجينه فحذفناه. يبقى كلمة عائشة مبتدأ. طب مستر أو أستاذ، بلاش مستر دي، أستاذ، هو الحذف واجب ولا جائز؟ الحذف هنا لا، الحذف هنا جائز بمزاجنا، يعني حبينا نحطها ماشي، ما حبيناش خلاص، مش حذف القاعدة يعني. تمام، هنا انت لو حبيت مين في البيت هتقول لي ابي، ما انت حذفت كده، تقول المفروض تقول ابي في البيت. تمام، هي دي قضية. ابوك فين؟ تقول لي في البيت. في الحالة الاولى انت حذفت الخبر، في الحالة التانية حذفت المبتدأ بمزاجك، فالامر ده جوازا. تمام، طيب، ومن ضمن طبعا الآيات اللي فيها الحذف الجميل الجميل، حذف الخبر والمبتدأ، قوله تعالى على لسان نبي الله إبراهيم: سلام قوم منكرون. فالمفروض سلام عليكم أنتم قوم، سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فتبقى سلام خبرها محذوف وقوم خبر المبتدأ محذوف، واخد بالك؟ يبقى ده كده يا جماعة ممكن نحذف الخبر والمبتدأ. طلب التالتة ثانوي دي عندهم بقى قاعدة وهنقولها لهم إن شاء الله السنة دي، واخد بال حضرتك؟ يبقى قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الجملة الثالثة، يلا يا جماعة، يقول لي استأذن النبي، والوقت بدأ يدهننا يا جماعة، والوقت معاكم بيعدي بسرعة ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى جملة صلى الله عليه وسلم احنا عربناها قبل كده، نساءه قبل موته أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة لمكانتها في قلبه. خلي بالك، نقاها هي دون نسائه، أن يمرض في بيتها ويموت في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، استأذن النبي، استأذن ده فعل ايه؟ فعل ماضي. واللي عايز يعرف معانا هنفتح أبواب الاتصالات، يلا. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ده فعل ايه؟ ده فعل ماضي. فعل ماضي ماله؟ مبني، حضرتك قلت من شوية، مبني على ايه؟ مبني على الفتح. احنا قلنا اسأل مين بعد الفعل عشان تجيب الفاعل. مين اللي استأذن؟ النبي، صح يا وليد ما شاء الله. يبقى النبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهنا اقول حتة غاية في الأهمية، ايه بقى؟ احنا في العامية اللي ضيعت النحو عندنا بتخلينا نغلط في الإعراب، ولذلك بقول لطلابي قراءتك الفصيحة للقطعة النحوية هي اللي تخليك تعرف صح، هي اللي تخليك تعرف صح. هنا بقى الطلبة يقولوا ايه؟ استأذن النبي، تمام؟ النبي، فيقولوا النبي ده فاعل مرفوع على رفع الضمة المقدرة، وعشان ما قرأهاش باللغة العربية الفصحى هي ايه؟ استأذن النبي، ما الضمة ظهرت اهي. يبقى خلي بالك من العامية، بلاش اللغة اللي انت بتقرا بيها الله يكرمك، عشان ما شاء الله لهجتنا العامية هي اللي ضيعت اللغة كلها. تمام؟ لا، انا لما اقرا النحو او اقرا قطعة اقراها باللغة العربية، زي ما الناس العوام كده يقول لك بالنحوي. ايوه كده، اقراها باللغة العربية. تمام؟ يبقى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ استأذن نساءه. يبقى النساء هنا مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واحنا قلنا ان الضمائر معرفة، يبقى جات الضمير بعد الاسم يبقى مضاف اليه، يبقى صارت كلمة نساء مضاف، ولها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. قبل ده ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. موته، معلش عشان الوقت ضيق هكمل انا، قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، موته مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ما بعد الظرف مضاف إليه دايما. معلش يا أستاذ طارق، سيب لهم القطعة أو الجملة قدامهم. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى كلمة موته مضاف. لو حبيت تقول موته يبقى مبني على الكسر. أن يمرض، استأذن أن يمرض، أن ده أداة نصب، يمرض ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مبني للمجهول. خلي بالك، يبقى نائب الفاعل موجود اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا مش موجود، يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أن يمرض هو. طبعا بتوع ثالثة ثانوي هياخدوا أن المصدر المؤول أن يمرض ده ليه محل من الإعراب، مش هنقولها دلوقتي دي. استأذن النبي نساءه بأن يمرض، فطبعا هي قاعدة عندنا كده بس مش هنقولها لما نيجي المصدر المؤول لثالثة ثانوي إن شاء الله. في بيت في حرف جر مبني، في حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، بيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، أمي مضاف إليه، أمي مضاف إليه، طبعا أنا قلت أمي بالياء تنفع برضو عشان هي أمنا كلنا، أم المؤمنين، أم مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة، المؤمنين مضاف إليه تاني أهو ورا بعضهم مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم، عائشة بدل، والبعض بيقول أهو بدل أو عطف بيان، عطف بيان دي مش علينا إحنا في التعليم الثانوي، ها بدل من كلمة إيه أم، يبقى بدل مجرور وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، بدل مجرور وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. بص أنا مركز إزاي في الممنوع من الصرف عشان دي على مؤنث رضي الله عنه وأرضاها، لمكانتها اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب، مكان اسم مجرور وعلامة جر الكسر ظاهرة، والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، في قلبه في حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، وقلب اسم مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. تمام؟ يبقى كده يا جماعة احنا رجعنا مع بعض كده، احنا بننشط ذهن حضرتك بالقواعد النحوية والإعرابية. طبعا بعد كده ان شاء الله احنا شغالين مع بعض واجبات بقى وأسئلة والكلام ده، ونتابع مع بعض. واحنا زي ما قلت في أول حلقتنا حمسنا من أول السنة بفضل آخر السنة. خلي بالك عشان موقع قناة الرحمة ظهر قدام حضرتك، أرجو أنك تتابع حلقاتنا كلها، هتنزل على الموقع مباشرة إن شاء الله، حلقات 2010-2011 هتنزل، حلقات الماضية موجودة وعلى الموقع، ولو أنت حبيت تدخل تلاقيها إن شاء الله. يبقى حضرتك موقع قناة الرحمة عليك كل اللي أنت عايزه إن شاء الله، الإيميلات بتاعتنا هتنزل عليها، إيميلات القناة هينزل قدامك، واتبعنا بالرسائل. سؤال الحلقة الأول، إيه ده كمان في أول حلقة في سؤال؟ طبعا إحنا متحمسين يا جماعة أهو، يلا سؤال الحلقة معانا، يلا يا شباب هيطلع استاذ طارق بعد اذنك، بيقول لي ايه في سؤال الحلقه؟ قالت ام المؤمنين عائشه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا شلناها دي من الجمله نفسها عشان انت خلاص عرفتها، بين سحري ونحري. شوف مكانه امنا بقى، النبي مات فين؟ على صدرها رضي الله عنها وارضاها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. طبعا هترسل إجابة على الإيميل قدام حضرتك، وهترسل إجابة على إيميل القناة arabic@alrahma.tv.com arabic@alrahma.tv. خلاص ده إيميل القناة برضو، هتبعت عليه إن شاء الله ربع مين بنتابع، وانت عارف مش هنقولك اللي احنا بنعمله بفضل الله، الناس اللي معانا خلاص بقى انت عارف احنا بنعمل ايه معاك. انا مش عايز من حضرتك كسل، مش عايز تقولي انا والله انا نسيت ابعت السؤال، نسيت الكلام ده مش موجود عندنا بفضل الله. ان شاء الله هتبدا تعرب ترسل معانا لوحة الشرف، تبدا من الحلقه الجايه ان شاء الله. النهارده كانت لوحة الشرف كل الفائقين منكم، وقبلكم لوحة الشرف قناة نسائم الرحمة التي تمتعكم وتمتعنا بالخير الدائم. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الخير الدائم، ويوفق طلاب المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن يرضى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.